نعم. باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، لزيادة سهوا ونقص سهوا، وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة الجنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. طيب، باب سجود السهو. سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو، وإنما قلنا من باب إضافة الشيء إلى سببه وهو السجود الذي سببه السهو، لأن السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة، وسجود تلاوة، وسجود شكر، وسجود سهو، أربعة أنواع. السجود المشروع أربعة: سجود في صلب الصلاة وهو ركن، والثاني سجود تلاوة، والثالث سجود شكر وكلاهما سنة، والرابع سجود سهو وهو واجب. إذن السجود منهما هو ركن وهو سجود صلب الصلاة، ومنهما هو واجب وهو سجود السهو إذا كان عمده يبطل، ومنهما هو سنة وهو الشكر والتلاوة. يقول رحمه الله: قال صاحب المشارق، يعني مشارق الأنوار للقاضي عياض، كتاب في لغة الحديث، قال: السهو في الصلاة النسيان فيها. السهو والنسيان وكذلك الغفلة كلها ألفاظ مترادفة تدل على الذهول، لكن هل بينها فرق؟ هل بين السهو والنسيان فرق أو لا؟ نقول: فرق بعض العلماء بينهما، فرق بين السهو وبين النسيان، فقال: إن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. هكذا فرقوا، قالوا: الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. يعني إذا قلت شخص تذكر كذا، ناس تذكر كذا، قال: إني ذكرت. وأما الساهي فلا يذكر. وقيل إنه لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح، لا فرق، وأن السهو والنسيان كلاهما بمعنى واحد، وهو الذهول عن أمر معلوم. وإنما قلنا إنه لا فرق بينهما لأن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بهذا وهذا: إذا سهى أحدكم في صلاته، من نسي كذا وكذا، فعبر بالنسيان وعبر بالسهو، مما يدل على أنهما بمعنى واحد. واعلم أن السهو أو النسيان، كلام النسيان، السهو، أن السهو تارة يعدى بعن وتارة يعدى بفي، فإن عدي بعن فهو مذموم لأنه ترك عن عمد، وإن عدي بفي فليس بمذموم لأنه ترك عن غير عمد. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صلاتهم ساهون، فقال عن صلاتهم، هذا سهو أو ترك عن عمد، ترك لها عن عمد. وإن عدي بفي فليس بمذموم، ولهذا يقال: سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو الذهول أو الترك عن غير عمد. وسجود السهو تعريفه عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان، وترغيما للشيطان، وإرضاء للرحمن. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان، وترغيما للشيطان، وإرضاء للرحمن. جبرا للنقصان يعني أنه يجبر بهما ما حصل في صلاته من نقص، سواء كان النقص بزيادة أو نقص. المراد بقول جبرا للنقصان يعني لما حصل في صلاته من خلل، سواء زاد أو نقص. وترغيما للشيطان لأنك بهاتين السجدتين ترغم الشيطان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى تماما شفعنا له صلاته، وإلا كانت ترغيما للشيطان. وإرضاء للرحمن لأن هذا من شكر نعمة الله عز وجل. يقول رحمه الله: يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى. يجب تارة ويسن أخرى، يشرع، كلمة يشرع أعم من الواجب والمسنون، ولهذا المؤلف يقول: يجب تارة ويسن تارة. إذن المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لفظ مشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فإذا قلت يشرع كذا، تشرع صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مشروعة، هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، بمعنى أنها مطلوبة، لكن هل الطلب فيها على سبيل الإلزام فتكون واجبة أو على غير سبيل الإلزام فتكون مستحبة؟ وهذه يستفيد من الإنسان فائدة، وهي كلمة يشرع، أنه إذا كان هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب، وتخشى أنك لو قلت يستحب يسن تهاون الناس، وأنك لو قلت يجب أشققت على الناس، ماذا تقول؟ يشرع، يشرع، واضح؟ يقول رحمه الله يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيلا، لزيادة سهوا أو نقص سهوا ونقص سهوا وشك. طيب لماذا يقول سهوا؟ لا لا، قال زيادة سهوا ونقص سهوا وشك، ما قال سهوا، لا لا شك، لماذا ما قال سهوا؟ شلون لا يكون؟ الآن المؤلف يقول يشرع الزيادة سهوا والنقص سهوا، طيب لما جاء الشك ما قال وشك سهوا، لأن الشك لم يفعل شيء، لم يزد ولم ينقص، لم يزد ولم ينقص، مجرد شيء في القلب. قال في الجملة يعني لا في جميع الصور، فهناك زيادة لا يشرع لها السهو، لا يشرع لها السجود، ونقص لا يشرع له السجود. إذن قوله في الجملة يعود على الزيادة والنقص، يعود على الزيادة والنقص، وكذلك الشك في بعض الصور. قال لا في عمد، يعني أن السهو أو سجود السهو لا يشرع في العمد، لأن العمد إما أن يكون مبطلا للصلاة أو غير مبطل، فإن تعمد فهو مبطل، وإن لم يتعمد فهو معذور، سيأتي إما أن يكون زيادة أو نقص. قال لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو، وهذا ما سبق من أن سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سبب. قال في صلاة الفرض والنافلة، في صلاة الفرض والنافلة، كما أن سجود السهو يشرع في الفريضة كذلك يشرع في النافلة، فإذا فيجب في الفريضة ويجب في النافلة، ويسن في الفريضة إذا لم يكن عمده مبطل، ويسن في النافلة. فإذا قال قائل كيف نقول بوجوب سجود السهو في النافلة وأصلها مستحب ليس بواجب؟ في صلاة الفريضة نقول يجب سجود السهو مثلا، لكن كيف نقول يجب سجود السهو في صلاة النافلة مع أن أصلها مستحب؟ نقول لأنه إذا تلبس بها وجب عليه أن يفعلها على وفق الشرع، على وفق الشرع، وبهذا نعرف أنه لا تلازم بين أصل العمل وبين صفته، قد يكون أصل العمل واجبا وصفة فيه مستحبة، وقد يكون أصل العمل مسنونا وصفة فيه واجبة، وصفة فيه واجبة. فمثلا إذا قلت إذا صليت الوتر فاسجد، هل هذا يدل على عدم وجوب السجود؟ لا، لا يدل على عدم وجود السجود. إذا لا يلزم من كون صفة في العبادة، من وجوب صفة في العبادة أن يجب أصلها، وكذلك العكس. يقول متعلق بيشرع استثنى المؤلف، قال سوى صلاة جنازة، صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو، ليس فيها سجود سهو. لماذا؟ أولا لأنه لم يرد، وثانيا لأنها مبنية على التخفيف، إذ أنها ليست ذات ركوع وسجود ولا استفتاح فيها، ولا يشرع فيها عند كثير من العلماء قراءة بعد الفاتحة، إذن مبناها على التخفيف. وثالثا أنه ليس في صلبها سجود، فلا يكون في جبلها سجود. إذن صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو، لهذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ عدم الورود، وثانيا أنها مبنية على التخفيف، بدليل أنه ليس فيها استفتاح ولا قراءة بعد الفاتحة ولا ليس فيها ركوع ولا سجود. والأمر الثالث أنه ليس في أصلها سجود، فلا يكون في جبهها سجود. قال وسجود تلاوة وشكر، أيضا لا سجود في سجود التلاوة والشكر، يعني لو سهى في سجود التلاوة أو سهى في سجود الشكر لا يشرع السجود. لماذا؟ نقول كما قلنا فيما سبق، أولا لأنه لم يرد، هذا واحد. وثانيا أن سجود التلاوة والشكر على قول الراجح أيضا ليس بصلاة. والأمر الثالث لئلا يكون الجابر أعظم من الأصل، لأن الآن سجود التلاوة كم سجدة واحدة، وإذا قلنا في سجود سهو صار سجدتين، صار الجبر أكبر من الأصل، صار الجبر أكبر. طيب يعني مثلا نفرض أنه مثلا ترك التسبيح، ترك التسبيح في سجود التلاوة والشكر، أو ترك التكبير، إذا قلنا أنه يكبر إذا ركع وإذا رفع، إذا سجد وإذا رفع ويسلم. طيب وسهو أيضا لا يشرع سجود التلاوة، لا يشرع سجود السهو في السهو، فلو سهى في سجود السهو فلا يشرع سجود السهو. كيف سهى في سجود السهو؟ يعني مثلا سجد سجدتين للسهو لكن نسي فيهما التسبيح، نسي التسبيح. وسجود السهو يشرع فيه ما يشرع في سجود صلب الصلاة، يعني يجب التسبيح فيه، يجب التسبيح فيه. حينئذ لو لم يعلم هل يسجد السهو؟ نقول لا يسجد السهو. لماذا؟ نقول لئلا يلزم التسلسل والدور، التسلسل والدور. كيف؟ لأننا لو قلنا أنت سهيت الآن في سجود السهو، اسجد السهو، لو سهى في السهو الثاني سجد، لو سهى في الثالث سجد، وهكذا. هذا يقول يستلزم الدور والتسلسل. وثانيا لأن المصغر لا يصغر، ولهذا قال إن كسائي كان بحضرة الرشيد، هو وأبو يوسف، أبو يوسف مثل من أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك الكسائي كان بحضرة الرشيد، فقال الرشيد أو يوسف يقال إن الإنسان، يقال الإنسان إذا أتقن فنا من الفنون سهلت عليه بقية الفنون، إذا أتقن علما سهلت عليه بقية العلوم، فمثلا إذا أتقن النحو سهل عليه الفقه، إذا أتقن الفقه سهل عليه النحو، وهكذا في الجملة. فسأل أبو يوسف الكسائي قال أرأيت لو سجد، لو سهى في سجود السهو هل يسجد؟ قال الكسائي لا يسجد. قال من أين أخذته من النحو؟ قال لأن المصغر لا يصغر، لأن المصغر لا يصغر. طيب بقي أيضا استثنى بعضهم صلاة الخوف، صلاة الخوف يقول لا سجود فيها، والمراد إذا اشتد الخوف ليس فيها سجود في العذر والمشقة، ولكن المراد صلاة الخوف هنا إذا كان شديدا. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا، قاله في الشرح. وإن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو يقول رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة إلى آخره. بدأ المؤلف رحمه الله في السبب الأول من أسباب سجود السهو وهو الزيادة، وذلك لأن سجود السهو أسبابه ثلاثة كما سبق: زيادة ونقص وشك. فبدأ بالزيادة. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فمتى زاد فعلا، قوله فعلا خرج به القول، خرج بقوله متى زاد فعلا من جنس الصلاة ما لو زاد قولا من جنس الصلاة، فهذا سيأتي في قوله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه لم يجب السجود بل يشرع. طيب إذن إذا زاد قولا من جنس الصلاة كما لو قرأ في الركوع أو سبح في القيام أو ما أشبه ذلك، نقول هذا القول مشروع في الجملة لا يجب السجود له لكن يشرع على سبيل الاستثناء. وقول فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة، فهذا إن كثر، إن تعمده وكثر وتوالى من غير ضرورة ولا تفريق بطلت صلاته كما سبق، هذا في الحركة. وإن كان يسيرا أو كثيرا لحاجة أو كثيرا للضرورة فلا تبطل صلاة. إذن خرج بقوله فعلا من جنس الصلاة ما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة كالحركات وما أشبه ذلك، وسيأتي حكمها. يقول المؤلف طيب قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، هذه هي الأربعة التي إذا زادها يسجد لها. طيب لو زاد صفة في هيئة عبادة، قول المؤلف قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، لو زاد غير ذلك كما لو تورك في غير محله أو رفع يديه في غير محله، هذه زيادة فعلية من جنس الصلاة ولا لا؟ فيها زيادة فعلية من جنس الصلاة، على المذهب لا يسجد لها، لا يسجد لها. لماذا؟ يقول إنما خص السجود بالنسبة للزيادة الفعلية في القيام والقعود والركوع والسجود، قالوا لأن هذه هي التي تتركب منها العبادة، فزيادتها تغير هيئة العبادة وماهيتها، بخلاف التورك في غير محله ورفع اليدين عند إرادة السجود وما أشبه ذلك، لأن هذه صفة في هيئة، صفة في هيئة، لأن هو الآن جالس لكن بدأ من أن يفترش إيش تورك أو العكس، يقول هذا لا يخل بهيئة الصلاة، الجلوس أتى به لكنه يتعلق بالصفة. إذن الزيادة إن كانت في هيئة العبادة يسجد لها، وإن كانت في صفة في هيئة فلا يسجد لها. يقول عمدا بطلت صلاته كما لو ركع مرتين، سجد ثلاث مرات، قام مرتين، قام إلى زائدة مثلا في رباعية، أو قام إلى ثالثة في ثنائية، أو إلى رابعة في ثلاثية، فإن وكان متعمدا بطلت صلاته. ولهذا قال عمدا، خرج بالعمد ما لو كان سهوا، ولهذا قال بطلت صلاته. قاله في الشرح أي شرح؟ إذا قال الفقهاء الشرح مرادهم شرح ابن أبي عمر الشرح الكبير. قال وإن فعله سهوا يسجد له، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. طيب المؤلف هنا في يقول فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة، هذا في الواقع تحديد بمجهول على المذهب، لأنه على المذهب جلسة استراحة غير مشروعة، غير مشروعة، فهو الواقع تحديد بمجهول. يقول نعم رواه مسلم. طيب ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. لو نوى القصر يعني المسافر إذا نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو، هذا رجل مسافر دخل في الفريضة يريد يصلي الظهر، دخل في صلاة الظهر على أنه سوف يصلي ركعتين ولكنه سهى فأتم وصلى أربعا، صلى أربعا، نقول صلاته هنا صحيحة ولا يجب سجود السهو بها الحال، لا يجب سجود السهو، لأنه لو تعمد وأتم هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل. وسجود السهو إنما يشرع في الشيء الذي إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته، أما الشيء الذي لا فرق بين تعمده وفعله سهوا هذا لا يبطل الصلاة. واضح الآن؟ طيب إذن إذا نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان. طيب لو نوى الإتمام وقصر العكس، هذا رجل رجلان أراد يصلي الظهر، مثال الأول رجل أراد يصلي الظهر أراد أن يصلي الظهر نوى القصر لكنه سهى وأتم، نقول هنا الركعتان فرضه وما زاد يسجد له على سبيل الاستحباب. لماذا يسجد على سبيل الاستحباب؟ نقول لأنه من الأصل لو أتم أو لو تعمد الإتمام لم تبطل صلاته، وهذا مبني على أن القصر سنة وليس بواجب، لكن عند من يرى وجوب القصر الذين يرون وجوب القصر ومذهب أبي حنيفة يقول في هذه الحال إن كان عمدا بطلت صلاته، ولذلك يقول إذا قام المسافر إلى ثالثة في رباعية وجب عليه الرجوع كما لو قام إلى ثالثة في فجر. طيب لو كان العكس مسافر دخل عليه وقت الظهر وأراد أن يصلي ودخل في الصلاة على أنه يتم، ليس خلف من يتم، هو يريد الإتمام، وبدا له في أثناء الصلاة أن يقصر وسلم من ركعتين. هل نقول يأتي بركعتين لأنه نوى الإتمام؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، الأصل في صلاة المسافر القصر، لا ما يستدسها، يعني هذا ما في زيادة صلاة ولا الأصل ولا استحبابا في مسألة إذا نوى الإتمام ثم قصر، لا، ليسجد استحبابا إذا نوى القصر ثم أتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.